دارج بين الناس يقول مثلا حلفت انك ما تفعل كذا، يعني هل يقع الحلف احصل عليك بلفظ حلفت انك ما تفعل كذا؟ يقول مثلا بدون ذكر الله ما تصير يمين الا اذا كان حلف. اذا حلف بالله نعم.